وقعت النقطة بيد التاجر بيد التاجر. نعم. وعلم أن هذه النقطة لو بقيت سنة كاملة لانخفضت قيمتها انخفاضا عجيبا، فأراد أن يتجر بها أو أن يحولها إلى معدن آخر أكرم من هذا. لا، ما يجوز التجارة بها، هذا لا يجوز التجارة بها، لكن يجوز أن يبيعها ويحفظ قيمتها إذا كان يخشى من فساده، فلا بأس، بل يجب عليه أن يبيعه ويحفظ القيمة.